نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عين صاد ألف. هذا المستمع عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: سمعت حديثا من برنامجكم وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فما الحكم لو أن أحدا توضأ في دورة المياه ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. نعم، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن أسانيدها فيها بعض الضعف، ومجموعها يرتقي إلى درجة الحسن. فينبغي المؤمن عند الوضوء أن يسمي الله في ابتداء الوضوء، فيقول بسم الله عندما يغسل كفيه لقصد الوضوء، أو عند ابتداء المضمضة والاستنشاق يسمي الله جل وعلا عملا بهذه الأحاديث، ولو كان في دورة المياه. فإن تيسر له يكون الوضوء خارجها فعل، وإلا فلا معنى أن يقول بسم الله عند وضوءه وإن كان في الدورة. وذكر الله في الدورة ليس بحرام، إنما يكره كراهة فقط عند بعض أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك زالت الكراهة كالتسمية عند بدء الوضوء. أما إن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج، يعني وضوءه صحيح، لكن لا ينبغي أن يتعمد ذلك، بل ينبغي له أن يسمي الله في أول الوضوء حتى ولو كان في الدورة، لأن شدة الحاجة إلى ذلك وبعضها لم يوجب ذلك يمنع من الكراهة حينئذ، وتزول الكراهة بذلك ويسمي الله عند بدء وضوءه. أما إذا كان ما هناك حاجة فيكره له ذكر الله في حال وجوده في الدورة التي هي محل قضاء الحاجة، تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى وتقديسا له. فلو ترك المتوضئ تسمية عند الوضوء جهلا منه أو نسيانا منه فوضوءه صحيح. أما إن تركها عمدا مع العلم ومعرفة الحكم الشرعي فلحبط له ويعيد الوضوء، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك لهذه الأحاديث، وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ لا حرج في ذلك، صلاته صحيحة. فلو أن إنسان متنفل وأما الناس وهم مفترضون صحت صلاته وصلاتهم. وقد ثبت في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخر ركعتين، فكانت الأولى فرضه والثالث نفل نفل له وهي فرض للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مختلف. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: كنت قد حلفت بالله كاذبا ولكن كان هذا الحلف لا بد منه، فلو لم أحلف كاذبا والله أعلم كان قد أصابني ظلم، فماذا تعد هذه اليمين؟ إذا كنت مضطرا إليها فلا شيء عليه، ثم يمين غموص إذا كان إنسان ليس مضطرا لها، فإذا اضطر إليها فلا حرج في ذلك، كأن يطلب منها أن يقر بشيء هو بريء منه فيحلف أنه لم يفعله وهو يعتقد أنه فعله لكن لو أقر به لا أقيم عليه الحد فلا حرج أن يحلف ويستر على نفسه. المقصود أنه إذا حلف يمينا اضطر إليها ولو لم يحلف لا أصابه شيء يضره وليس فيها حق لمسلم فإنه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر. ومن ذلك لو قيل له احلف أنك ما زنيت أو ما شربت الخمر أو ما أشبه ذلك فحلف على ذلك لئلا يقام عليه الحد فلا حرج عليه في ذلك، وعليه التوبة إلى الله فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه إذا صدق في التوبة. أما إذا كان في حق المسلم كان يحلف أنه ما عنده دين لفلان أو ما عنده حق لفلان وهو يكذب هذه يلي من الغموس، هذا عليه فيها الإثم العظيم ولا تبرأ ذمته، وعليه أن يسلم الحق لصاحبه ولو حلف، عليه يتوب إلى الله ويسلم الحق لصاحبه من مال أو قصاص أو غير ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: أخبروني عن هذه الجملة، هل هي حديث؟ من قتل يقتل ولو بعد حين. جاء في حديث لا أعرف حال صحته الآن يحتاج إلى تأمل. نعم. بس بقاتل بقاتل ولو بعد حين. لكن لا أعرف حالها الآن يحتاج إلى تأمل وإلى التماس في كتب التخريج وكتب الحديث، وهذا معنى ما سألت عنه. أيوة. بشر القاتل بقاتل ولو بعد حين مشهور، ويغلب على ظني أنه ورد في حديث لكن لا أعلم حالها الآن ويحتاج ذلك إلى تفتيش عنه ومراجعة. نعم نعم جزاكم الله خيرا. نعم. المستمعة ميم نون عين من الكويت بعثت برسالة تقول فيها: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو شهرين؟ وهل يصح أن تكون راتبة لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصة وأنهم لا يزالون بحاجة إليها؟ نعم لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها لمصلحة الشرعية. قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاة، أو لمجاهدين، أو لفقراء من أقاربه شدت حاجتهم أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع وفيه خير كثير. ويجوز أن تكون الزكاة راتبا لبعض المحتاجين يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة إذا عرف حاجته وأن حاجته مستمرة فيعطيه إياه كل سنة حاجة سنوية لعلمه بحاجته وأنه من أهل الزكاة، لا حرج في ذلك، بل هذا في محله وصاحبه مأجور إذا تحرى حاجة إخوانه المساكين وأعطاهم إياها كل سنة لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف يا ألف، مصري مقيم بالرياض. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: لظروف ما أقيم أنا وزوجتي وأولادي في منزل الأهل، وحدث خلاف في المنزل، ك كان على أثره أنني قمت بحذف يمين الطلاق على زوجتي بعدم تركها للمبيت بمنزل الأهل بنية الذهاب بها إلى منزل والدها، إلا أن زوجتي وقعت على الأرض فاقدة النطق والحركة، وحملتها وذهبت بها إلى الطبيب في نفس اليوم وأحضرت لها علاجا، وشعرت أنني لا أستطيع تنفيذ يميني، وخوفا من وقوع يميني حملتها، ولأنها لا تقدر على الحركة جعلتها تبيت عند إحدى الجارات بنفس المنزل. فالسؤال: هل يقع يمين الطلاق بسبب عدم الذهاب بها إلى منزل والدها أو عند حملها للمبيت عند إحدى الجارات؟ ذلك أني تفاديت وقوع اليمين لعدم مبيتها معي في نفس الغرفة التي تقيم معي فيها. أرجو الإفادة. هل إذا يقول لظروف ما أقيم أنا وزوجتي وأولادي في منزل الأهل، وحدث خلاف في المنزل كان على أثره أنني قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بعدم تركها للمبيت بمنزل الأهل بنية الذهاب بها إلى منزل والدها، إلا أن زوجتي وقعت على الأرض فاقدة النطق والحركة، وحملتها وذهبت بها إلى الطبيب في نفس اليوم وأحضرت لها علاجا، وشعرت أنني لا أستطيع تنفيذ يميني، وخوفا من وقوع يميني حملتها، ولأنها لا تقدر على الحركة جعلتها تبيت عند إحدى الجارات بنفس المنزل. فالسؤال: هل يقع يمين الطلاق بسبب عدم الذهاب بها إلى منزل والدها أو عند حملها للمبيت عند إحدى الجارات؟ قد تفاديت وقوع اليمين لعدم مبيتها معي في نفس الغرفة التي تقيم معي فيها، وهل إذا وقع اليمين له رد أو كفارة؟ وكيف أرد اليمين أو أؤدي الكفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أوله، فإذا كان مقصودك أنك طلقت على أنك تنقلها إلى بيت أبيها وبسبب الحادث الذي أصابها لم تتمكن من نقلها إلى بيت أبيها، فهذا يرجع إلى نيتك. فإن كان مقصودك من الطلاق حث نفسك على نقلها إلى بيت أبيها وعدم مبيتها في بيت أهلك، إذا كان هذا قصدك أنك تنقلها من بيت أهلك إلى بيت أبيها للمبيت عند أبيها تلك الليلة، وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها، إنما أردت حث نفسك على نقلها إلى بيت أبيها بسبب ما حدث في بيت الأهل، فهذا له حق اليمين وعليك كفارة اليمين لأنك لم تحقق ما حلفت عليه. أما إن كان قصدك فراقها إن لم تنقلها في نيتك وفي قصدك أنك إذا لم تنقلها إلى بيت أبيها تلك الليلة فإنها يقع عليها الطلاق، فإن يقع عليها طلقة واحدة ولك مراجعتها في حال في ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، إذا كنت لم تطلق قبل هذا طلقتين فلك أن تراجعها وتقع واحدة، إذا كنت قصدك إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنقلها إلى بيت أبيها. فأما إن كان المقصود هو حث نفسك على نقلها والتشهيد على نفسك أن تنقلها وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها، فهذا له حكم اليمين. وإذا كنت قريبا وإذا كنت في الرياض قريبا ففي الإمكان أن تأتي ونسألك من الرأس عما نويت وقصدت في هذا الطلاق وعن صفة الواقع بالتفصيل. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة. وهذا المستمع هو رحمة الله عبد القادر، مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحاي العسير أبها. يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأموما أم لا؟ لأن بعض الشيوخ يقولون يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى، لأن الفاتحة أم القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فوجب الاستماع والإنصات سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الذي يقول آمين كأنه يدعو، مثل قوله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما. وهارون عليه السلام كان يقول آمين فقط. وبعض الشيوخ يقولون يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة جزاكم الله خيرا، لأن الأولين يقولون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للإمام والمنفرد فقط لا للمأموم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروه، وقالوا إن عليه أن ينصت في حال الجهرية وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية. وبعض آخر من أهل العلم قالوا إنه يقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت للآية الكريمة التي تلوت، ويقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث قرأ لنا فأنصتوا. والقول الثالث أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعا للحديث الذي ذكرت، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد وله شواهد، وهذا قول أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه ثم ينصت. ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصا للآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هي عامة والحديث يخصها، والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام ويخصه، وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة المأموم خاص، والخاص يحكم بها العام ويقضى بها على العام. فنصيحة لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقة في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول في حج الإفراد في طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزي ولا يصح، لا بد يكون الطواف وراء الحجر، هذا الطواف الذي فعلتم لا يجزي. وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم أن تركوا طواف الوداع، يذبح لمكة الفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا. الأخت شين حاميم من ليبيا بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة هي وأخواتها، يقولن في أحد الأسئلة في بلادنا عندما يموت إنسان يبقى أقارب الميت في العزاء مدة 7 أيام لا يبرحون مكان العزاء، ويتردد المعارف على مكان العزاء من 3 أيام تذبح الذبائح طيلة تلك المدة، ماذا عن ذلك جزاكم الله خيرا ونرجو النصح والتوجيه. مثل العزاء مدة معلومة، من السنة للمؤمن والمؤمنة التعزية على أي حال كان، في الطريق أو في البيت بعد الموت، قبل الصلاة وبعدها، وقبل الدفن وبعده، وليس لذلك مدة معلومة ولا مكان معلوم، بل المؤمن يعزي إخوانه في الله، والمؤمنة تعزي أخواتها في الله وأقاربها وجيرانها تعزين. وأما كونهم يلزمون البيت 7 أيام أو 3 أيام هذه لا أصل له، بل يخرجون في حاجاتهم وفي أعمالهم، ومن صادفهم في الطريق أو في محل العمل أو في البيت عزاهم، وإذا جلسوا في البيت وقت الجلوس المعتاد وجاءهم إخوانهم عزوهم فلا بأس. أما أن يصنعون للناس وليمة ويذبحون ذبائح من أجل الميت هذه بدعة من عمل الجاهلية لا أصل له. يقول جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن، كنا نعده من النياح. فليس لأهل الميت أصنع الطعام للناس بسبب الميت، لكن إذا أهدى إليهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما فهذا لا بأس به، بل هو مستحب أن يهدي الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما، لأنهم مشغولون بالمصيبة. فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أهل بيته عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب من الشام، قال صلى الله عليه وسلم لأهل: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. إذا صنع الجيران أو الأقارب لأهل ميت طعاما فهذا مشروع، وإذا دعا إليه أهل ميت جيرانهم ومن نزل بهم من الضيوف وأكلوا فلا بأس، لأن قد يكون طعاما كثيرا فيحتاج إلى من يأكله. فإذا دعوا جيرانهم أو بعض أقاربهم للأكل معهم فلا بأس بذلك. وهكذا لو نزل بهم ضيف، لو نزل بأهل ميت ضيف وصنعوا له طعاما فلا حرج في ذلك، لأن هذا ليس من أجل الميت بل من أجل الضيف. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقولنا أيضا: المرأة التي تسكن مع أهل زوجها في بيت واحد وللزوج إخوة ذكور بالغين، هل يحق لها أن تبدي شيئا من زينتها أمامهم؟ أي هل يحق لها التبرج أمامهم؟ وهل الكحل من التبرج المنهي عنه؟ الواجب عليها التحجب عن إخوان زوجها وألا تبدي لهم شيئا من زينتها، لقوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، الآية من سورة النور. وليس إخوان الزوج من هؤلاء، والبعولة هم الأزواج، فإخوان الزوج ليسوا من هؤلاء. وهكذا أعمامه، وهكذا أخواله، وهكذا أزواج الأخوات ليسوا من هؤلاء. فليس المرأة أن تبدي زينتها لهؤلاء، لا الوجه ولا الحلي التي في العنق ولا في اليد ولا القدم ولا الساق، عليها أن تستر الجميع بجلبابها وبعباءتها ونحو ذلك، حتى لا يرى إخوان زوجها منها شيئا، كما في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتحجب أطهر لقلوب الجميع، النساء والرجال جميعا. أما السلام بالكلام فلا بأس، لكن من دون مصافحة. تسلم على زوج، على أخي زوجها وعمي زوجها وخال زوجها بالكلام، ترد عليه السلام، تسأله عن حاله وحال بيته، ما يفعله. لكن لا تصافحه ولا تكشف له عن زينتها ولا تحتجب. جزاكم الله خيرا. يقولنا: ما رأيكم فيما يجري في حفلات الزواج من إسراف وتبذير، حيث تستمر هذه الحفلات عدة ليال؟ الواجب الحذر من إسراف والتبذير. أما الوليمة هي سنة العرف، الوليمة سنة، قال النبي لعبد الرحمن بن عوف: أظلم ولو بشاة. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وليمة عظيمة، ودعا إليها الناس من الخبز واللحم عليه الصلاة والسلام، وأولم على صفية بحيث من التمر والسمن والعقب، والوليمة سنة، تارة تكون باللحم والطعام في الخبز والرز وغير ذلك، وتارة تكون بالحيس ونحوه بغير لحم كالتمر والسمن والأقيط وقال الحيس، أو بالثريد أو بغير هذا ما على حسب حال الناس وقدرتهم. لكن لا يجوز الإسراف والتبذير، بل يجب الاقتصاد حتى لا يضيع الطعام ولا يصرف في غير محله. أما إذا صنع طعاما للناس وبقي شيء فإنهم يصدق بها الفقراء والمحاويج، ولا يلقى في القمائن، ولكن يصدق بها المحتاجين. وإذا لم يجد محتاج يوضع في محل نظيف طيب حتى تأكله السباع أو الدواب، أو يأخذه الناس لحاجة بهائمهم ولا يقال في قمامة ولا في محل ممتهن، بل يوضع في محل نظيف وحل بعيد عن الامتهان حتى يأخذه من يحتاج إليه أو تأكله الدواء إذا بقي شيء من الوليمة، مع تحري الاقتصاد وتحري عدم إضاعة المال. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هو رأيكم أيضا لو تكرمتم في استعمال العروس بالثوب الأبيض الذي أصبح عادة في أغلب البلدان، خاصة وأن هذا الثوب غالي الثمن وتستعمله العروس ليلة الزفاف فقط؟ لا أعلم له أصلا، وينبغي للناس أن ندخلوا العروس في الثياب المعتادة التي ليس فيها تخلف ولا إصرار ولا تأسم بأعمال الكفرة، بل ينبغي للمؤمن والمؤمنة وجميع المؤمنين أن يتحروا الشيء الذي ليس فيه تخلف وليس فيه مشابهة لأعداء الله ولا مشابهة للرجال. وهذا الثوب الأبيض إذا كان ليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكفرة ولكنه من لبس النساء على طريقة النساء وتفصيل النساء وخياطة النساء فلا حرج فيه. أما إذا كان فيه تكلف وغلاء أو تشبه بأعداء الله أو تشبه بالرجال فلا يجوز. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. هل يمكن للمرأة أن تختلي عند الضرورة برجل تأمنه كزوج الأخت مثلا عندما يقوم بتوصيلها من مكان لآخر؟ لا يجوز للمرأة أن تختلي بالرجل سواء كان زوج أختها أو كان أخا زوجها أو غيرهما، لأن ذلك فيه خطر عظيم ومخالفة للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم. فالواجب على المرأة أن تحذر الخلوة من الرجل مطلقة ولو كان ثقة، ليس لها الخلوة من الرجل، لأن هذا مخالف لصريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الشيطان يغلب على الجميع. فالواجب الأخذ بالسنة والتمسك بما شرع الله والحذر مما حرم الله، وأن لا تخلو برجل لا في طريقه إلى مدرسة ولا في طريقه إلى وليمة ولا غير ذلك، وليكن معهم ثالث إما امرأة ثقة أو رجل ثقة أو نحو ذلك من يزول به حكم الخلوة. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد بعد يوم هذا على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان. والمقصود من هذا البعد عن الخلوة وعن الذيبة. فالحاصل أن دخول الإنسان المرأة أو جلوس معها وحدهما أو حملها في السيارة وحدها ليس معها ثالث فيه خطر وفيه خلوة لا تجوز. جزاكم الله خيرا. سواء كان ذلك داخل المدينة أو خارجها؟ نعم، لكن إذا كان في السفر يكون أشد تحريما. إذا كان سفرا يكون أشد في التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أما في داخل المدينة فلا بأس أن يكون معهما ثالث، لأنه لا يسمى سفر. ولو كان غير محرم كالسواق ومعه أمه أو معه أخوه أو معه رجل آخر أو امرأة أخرى تزول بها الخلوة. أيوة. على وجه ليس فيه ريبة، يعني على طريقة ليس فيها ريبة ولا شبهة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح